رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إنه سيبعث من بعد بعوث. بعوث سيبعث من بعد بعوث يعني ايه؟ يعني ايه تكتبه خلاص؟ يعني ايه يا راجل يبعث من بعد بعوث؟ يعني انبياء، النبي يقول كده. جيوش، صرايا وجيوش، صرايا وجيوش محمد، ماشي. النبي بيقول لي لبرايدة، عشان لو بتكتب هو ده الكلام بقى، وعشان لو بتكتب كتاب المهمة دي: إنه سيبعث من بعد بعوث، فإذا بعثت، كنت انت هتبقى مع البعوث دي، فكن في بعث المشرق. البعث اللي هتجي نحو ليه المشرق، ثم كن في بعث خراسان، بحدد له كمان اهو، ثم كن في بعث ارض يقال لها مر. حال التاني: يا بريدة، انه سيبعث من بعد بعوث، فاذا بعثت فكن في بعث المشرق، ثم كن في بعث خراسان، ثم كن في بعث ارض يقال لها مر، اذا اتيتها فانزل مدينتها، فانه بناها ذو القرنين، وصلى فيها عزير، انهارها تجري بالبركة على كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن اهلها السوء الى يوم القيامة. عندك الحديث يا مجد؟ بس اتكلم كتير خلاص. هذا لفظ الحديث في مسند الامام احمد بن حنبل. نعم، اصبر خلاص، وما تلحقنيش في الكلام النهارده عشان ايه، انا اقول الي فهحبسكم، فتصبر خلاص. الحديث بالطبع ذكره الحافظ العراقي في تنزيه الشريعة، طبعا في الأحاديث الشنيعة الموضوعة، واخد بالك، تلاقيه في الجزء الثاني صفحة رقم 51، الحديث رقم 16 في كتاب المناقب. تعال بقى شوف مصيبة الحديث ده علشان تدرك ان الحافظ العراقي ليه حطه في الاحاديث الايه الموضوع تنزيه الشريعة ده، كتاب متخصص في ذكر الاحاديث الموضوع، فحطه في هذه الاحاديث الموضوع مجلدين. يا ريت لما تنزلوا المعرض تجيبوا الكتب دي، تنزيه الشريعة، حافظ العراقي في الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. نعم، مش كل كتاب بتلاقي فيه كل حديث، كشف الخفاء للعجلوني، كل دي كتب لازم تكون عندكم. الموضوعات لابن الجوزي، اللي قالق المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، كل دي كتب لازم تكون موجودة عندهم. الحديث ده وارد، بص لي بقى وبعدين هخليك تكتب الكلام ده. طبعا زي ما انت سمعت كده نسبة الحديث إلى بريدة الأسلامي، ده صحابي جاي من رواية مين؟ من رواية أوس

وكان في يوم من الناس بقى و